لماذا أيها العالم لماذا كلكم ظالم نساني الكل منكسر مشرد بائس سائم لماذا أيها العالم لماذا كلكم ظالم نساني الكل منكسر مشرد بائس سائم جفاني الفرح بادا في معاني الحزن في صغري جفاني الفرح بادا في معاني الحزن في صغري تجرح دمعتي خلقي أهذا حظي الباسم باسم لماذا تعبنا الحرب عذاب فينا لا يرتاح وقلب ينثر الأحزان تعبنا الحرب والحرمان سئمنا أن نعيش هوان عذاب فينا لا يرتاح وقلب ينثر الأحزان صغار والنفوس كبار تتوق لعيشها بأمان ننادي الطيب والإحساس ننادي فيكم الإنسان صغار والنفوس كبار تتوق لعيشها بأمان ننادي الطيب والإحساس ننادي فيكم الإنسان إنسان لماذا الحاضر ورؤيا الغد لا نختار رسالة